باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مطرانية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أشعياء تقدم قصة حياة واستشهاد أصغر شهيد اعترف بالسيد المسيح القديس الشهيد الطفل كيرياكوس وأمه القديسة الشهيدة يوليطا. قصة حياة واستشهاد الطفل كيرياكوس وأمه القديسة يوليطا إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. حكايتنا النهاردة يا أحبائي عن قديسين ما كانش استشهادهم مجرد قبول الموت حفاظا على الإيمان، لكن كان قمة مجموعة من الفضائل مهدت لقبول الاستشهاد، تمام زي ما قال سيدنا قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث حفظه الله. وإحنا يا حبايبي لما بنذكر شهدائنا بنذكر فضائلهم ونتشبه بإيمانهم ونكرم رفاتهم ونعمل ليهم حنوط البركة، وزي ما علمنا الكتاب المقدس في قصة أليشع النبي إن عظام أليشع أقامت ميت، ومن هنا كان تكريم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية لرفات القديسين. المهم يا حبيبي قديسنا النهاردة اللي حنحكي حكايتهم هما يوليطا القديسة الشهيدة وابنها الطفل الشهيد القديس كيرياكوس اللي بيعتبر أصغر شهيد اعترف بالسيد المسيح له المجد، وهم عاشوا في أيقونية، وأيقونية حبيبي هي نفسها مدينة قونيا التركية الحالية، وهي من ضمن البلاد اللي بشر فيها بولس الرسول وبرنابة وجذبوا الحظيرة الإيمان بالسيد المسيح له المجد الكثير من أبناء أيقونية. وكانت القديسة يوليطا من سلالة ملوك أسيا، كانت شابة جميلة لها من الثراء المادي ثروة كبيرة وخيرات كتيرة، ومن الثراء الروحي ما يعجز اللسان عن وصفه. كانت بتتحلى بالفضائل المقدسة ومرتبطة بالحياة الكنسية وممارسة وسائط الخلاص، وكان كل سعادة يوليطا بتلاقيها في التقرب لرب السلام بالصلاة والأصوام والاهتمام بالفقراء والمساكين من إخوة الرب. كانت بتقوم بخدمتهم تعلمهم وتشرح ليهم الكتاب المقدس، وكانت يا حبيبي بتهتم بزيارة المساجين أولاد ربنا المؤمنين تقويهم وتثبت إيمانهم. وفي واحد من سجون أيقونية لتعذيب أبناء المسيح قالت يوليطا: إخواتي وأخواتي الأحباء، يا أبناء المسيح الرب واهب المحبة والسلام، اوعوا تفتكروا اللحظة إنكم في سجنكم ده المنفى اللي انتم منفيين فيه تحت الأرض في أطراف مدينتنا أيقونية، اوعوا تفتكروا إنكم بعاد عن عين الرب الحنية. أبدا، الرب الحبيب يسوع حاططكم قدام عينيه كل لحظة بيرعاكم. الله القدوس اللي غلب الموت بالصليب وقام من الأموات هيظهر تاني خلاص كل المؤمنين، تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين إصحاح 9: كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ما تخافوش، ربنا معاكم، هيشيل الألم عنكم. اوعوا إيمانكم يضعف، اوعوا إيمانكم يضعف أمام جبروت التعذيب والتهديد بالموت. اوعوا إيمانكم يضعف لما يغروكم بالمال والمناصب. خلوا بالكم، اوعوا تسيبوا المسيح، اوعوا تسيبوا المسيح، لأنه مش هيسيبكم. يا أختي وليتا، كلامك الحلو لتثبيت إيماننا بربنا يسوع بينزل برد وسلام على قلوبنا المجروحة المعذبة بشراسة وقسوة الجنود الرومان اللي رمونا في سجننا الرطب المظلم ده، بعد ما حاولوا يبعدونا عن صدر حبيبنا الإله والتبخير لأصنام الخزي والنجاسة، آلهة الحجارة الصماء. يا أخي ماركوس، كل ما اشتدت دقتنا كل ما اقتربنا من ملكوت السماوات. انت بتتعبي كتير عشاننا يا اختنا الفضلة يوليطا، بتلاقي الوسيلة اللي بتدخلي بيها السجن من اجل تعزيتنا وتعضدنا يسوع، وتقديم كل اللي تقدري تقدميه. انا خادمة للرب والاخوة الرب المؤمنين، هي ريت اقدر اعمل اكتر يا اخ توماس. ربنا يعوضك يا اختنا، احنا بنستنى زيارتك لنا كل اسبوع نفرح ونتأول وتبتهج نفوسنا لاننا بنشوف نور المسيح على وشك. يا بنت المسيح، زيارتك لنا بتطيب جراحنا وتخفف عنا كرابيك جنود الرومان وآلات تعذبهم، وسقوط اخواننا حوالينا شهداء متمسكين بربنا وفدينا يسوع المسيح. نفسي يا اختنا يوليطا المباركة، أنا وكل إخواتي المساجين تسمعينا الترنيمة الجميلة المعزية اللي قلتيها لنا في زيارتك اللي فاتت. سمعينا يا أختنا، وإحنا الستات والبنات هنردد وراك، هنردد وراك. حاضر حاضر. يا حبيبي هل يقدر لو يوم في مرة فكروا؟ يا حبيبي هل يقدروا لو يوم في مرة فكروا؟ ياخدوني من حضنك الدافي، ياخدوني من قلبك الصافي، ياخدونا من حضنك الدافي، ياخدونا من قلبك الصافي. ده مين بس يقدر يا ربي قوي يفكر يبعدني عن طريقك مهما يهوي ويدبر؟ يسوع إلهي ورب الحبيب، حضنك الدافي الحنون الرطيب. يسوع إلهي ورب الحبيب، حضنك الدافي الحنون الرطيب. ازاي هنعليهم بالحرب يطعنوا ويسيلوا دمك على عود الصليب؟ يبعدني عن طريقك مهما ينوي ويدبر؟ على عود صليبك صنعت الخلاص، وجنب صليبك على اليمين دناس. على عود صليبك صنعت الخلاص، وجنب بصليبك على اليمين دماس في آخر حياته فاز بالسماء وشاف الردوسك ونال الخلاص في آخر حياته فاز بالسماء وشاف الردوسك ونال الخلاص ده مين بس يقدر يا ربي أو يفكر يبعدني عن طريقك مهما يلي ويدبر لو يوم في مره فكروا يا حبيبي هل يقدروا لو يوم في مره فكروا ياخدوني من حضنك الدافي ياخدوني من قلبك الصافي عن طريقك مهما يوي ويدبر نورتي قصرك يا سيدتي يوليتا أشكرك يا خالتي مريم الحبيبة يا رب تكوني وفقتي في زيارتك للمساجين أشكر ربي وإلهي يا بيرتا العزيزة طبعا زي العادة لقيت مصاعب في إني أدخل سجنهم لكن بنعمة ربنا وتدخله اتذللت الصعب وقدرت أدخل في السر من غير ما حد يشعر وبمساعدة الحارس الطيب اللي دبرهولي يسوع الحبيب ويا ترى حد تاني من إخواننا المؤمنين استشهد يا سيدتي يوليتا آه يا خالتي مريم أنجيلوس الراجل اللي اتقيحت جروحه بسبب عذاباتهم القاسية استشهد على اسم المسيح من 3 أيام لما طلب منه الحراس أن ينكر حبيبه الإله المصلوب صرخ بصوته الضعيف مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي ومع آخر كلمة نطق بيها من رسالة بولس لأهل غلاطيا صار الحارس الكافر وسحب سيفه وأصهر رقبة أنجيلوس ونال إكليل شهادته قدام زمايله المساجين ما تبكيش يا سيدتي ما تبكيش رب المجد قال في العالم سيكون لكم ضيق اصل عارفه يا سيدتي عارفه انا عارفه محبتك وغيرتك على ابناء المسيح انا مربيتك وملازماكي من وانتي طفله وبعد وفاه والديك الافاضل اصلك وتربيتك وتقواكي وايمانك بالرب يسوع خلوكي دايما متقربة من شعب المسيح الحبيب والدك ووالدتك المتنيحين كانوا كده برضو على الرغم انهم كانوا من سلالة ملوك اسيا صلي من اجل ضعفي يا خالتي مريم وانت يا بيرتا صلي لي ربنا يخليكي لينا صحيح انا وصفتك الصغيرة لكن من يوم ما دخلت قصرك وعشت بين جدرانه وانا اتمنى اصل لايمانك ومحبتك للمسيح ربنا المخلص أشكرك يا بيرتا واتجوزت قدستنا يوليتا من راجل مسيحي مبارك بيخاف الله وتكونت بيهم أسرة بارة في عيني الرب اللي تمجد اسمه القدوس في حياتهم اليومية وكان معاهم في أسرهم مربيتها مريم وخادمتها بيرتا وبعد حوالي سنة أعطاهم الرب طفل بهي الطلعة جميل المنظر من وجهه بيشع نور ملائكي وسموا طفلهم المولود كيرياكوس وكيرياكوس يا حبيبي كلمة يونانية معناها رباني أو سيدي وهي صفة من الكلمة اليونانية كيريوس اللي معناها الرب أو السيد وفي كنيسة العهد الجديد بيسمى الأحد يوم الرب كرياكي، وبكده تبقى كرياكي كلمة معناها يوم الرب. تبقى كلمة كرياكوس يا حبيبي اسم يوناني معناه بتاع ربنا. يا يوليتا يا غالية، مش قادر اوصفلك سعادتي وارتباطي. النهاردة وعمر كرياكوس ابننا المبارك حوالي سنة ونص، وبعد تربيتك المسيحية ليه نطق أول كلمة كاملة قالها لسانه، يسوع. يا زوجي العزيز، ده بفضل تربيتك الروحية وغرسك في مبادئ وتعاليم الكنيسة. ربنا يديك العمر لحد ما نشوفه خادم من خدام كلمة المسيح حافظ وصاياه، لأن السيد المسيح رب المجد قال في إنجيل يوحنا إصحاح 15: إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. ما هو كمان أنت يا زوجتي العزيزة، من وهو جنين في بطنك كنت مداوم على التناول باستمرار، وبتصلي دايما، ومداوم على الأصوام، وبتقول التسبيحة والألحان الكنسية اللي كان بيسمعها هو في بطنك. فكرياكوس وهو جنين في بطنك اتغذى من جسد الرب ودمه، واتملى بنعمة ربنا، زي بالظبط ما يوحنا المعمدان حل عليه الروح القدس وهو في بطن أمه اليصابات. يا زوجتي، انت نعمة الزوجة الفضلة كاملة الإيمان. احنا دلوقتي في أوائل سنة 304 ميلادية، يعني مر على زواجنا حوالي سنتين ونص. اتعلمت منك حاجات كتيرة. امرأة فاضلة من يجدها؟ ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. أمدحك إيه يا مراتي بريسك؟ ما ترحميك، خفي عن نفوخي شوية، سيبيني من حجبك ومواعظك. يا دقلاجيانوس، يا زوجي الحبيب، أنا خايفة عليك، خايفة من غضب المسيح عليك وانتقامه منك عشان كل اللي بدأت تعمله في أبنائه ومحبيه. ما تخافيش، أنا غالي يا غالي، أنا دقلاجيانوس أعظم عظماء العالم، أكثر رقبة أي إنسان في العالم ما يخضعش لسلطاني وعظمتي حتى لو كان ابن مين. يا دقلاجيانوس، يا زوجي اسمعني. اسمعين انت، كفاياك دفاع عن أتباع المصلوب، أنا حلاقيها منك ولا من بنتنا فاليريا، مش عاوزين تنسوا أبدا أصلك من مسيحي. يا زوجي، أنا بس صعبان عليا إن راجل عظيم وإمبراطور كبير زيك يشدك من مناخيرك جوز بنتك فاليريا. قصدك العزيز جاليريوس حاكم شواطئ الدانوب؟ ايوه، جاليريوس الوثني المتعصب الشرس اللي عمل كل المكايد ودبر كل تدابير الشر وحولك لانسان شرس عديم القلب والاحاسيس، تدمر وتخرب وتعذب وتقتل كل مسيحي ما بيسجدش لاوثانك جوبيتر وابولون وارتميس. النهارده 24 فبراير سنه 303 حصدر منشوري اللي هنفذه بالاتفاق مع كل اعوانك. منشور بقى ايه؟ هذا المنشور يقضي بهدم كل كنائس المصلوب وترويع اتباعه وحرق كتبهم. ليه؟ وطرد كل اصحاب المناصب الرفيعه في دولتي منهم، وحرمانهم من الحقوق المدنيه، وحرمان العبيد من الحريه، الا اذا ايه؟ اذا انكروا معبودهم المصلوب وبخروا لآلهتنا المقدسة. عاوزة تقولي ايه تاني يا بروسكوتي؟ كده هو؟ طيب، بكرة هتندم على كل فظايعك اللي بترتكبها في حقهم. سامحيني يا مراتي بريسك يا اختي، يا مراتي يا حنينة، انا مش هسكت عليهم ابدا. بعد محاولات الغدر اللي تمت في قصري بواسطة المسيحيين، قال ايه؟ عايزين يقتلوني، يحطوا السم في الاكل بتاعي، يحرقوني بالحياه فوق التومي. سبق وقلت لك هم ابرياء اتقياء، ما يعملوش الشر، دي كلها محاولات جوز بنتك جاليريوس الشرير عشان يثيرك ضد المسيحيين. ولسه ما هيشوفوا من بطشي وانتقامي الجلد والسحر والعصر على الهمبازين بيشحرتاح واحدة إلا لما شوف دم أتباع المصلوب بيوصل للركب. التعذيب التعذيب حتى الموت يا بريسكا يا حنين. تأول دعاء قد سمعت يا رب تثبت قلوبهم تميل أذنك لحق اليتيم والمنصحب لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. هللويا. جميل يا حنة، أنت بنت مباركة ليسوع الحبيب، وبكرة تكوني حفظتي 10 مزامير كاملين. دلوقتي السما فرحانة بيكي خالص، والملايكة بترنم باسمك الجميل. صلي من أجلي يا أمي وليطة. أنا محتاجة صلواتك يا حنة. ربنا يبارك في ثمرة بطنك يا ست دوانيسة. حنة بنتك وإخواتها التلاتة أصبحوا أبناء صالحين للكنيسة، إيمان وصلوات وأصوام وحفظ الكتاب المقدس. ربنا يبارك فيهم. يا ريت يا أمنا يوليطة تتفضلي وتشرحي لينا أنا وإخواتي ووالدتي معنى المزمور اللي أنا حفظته، مزمور 10، عشان تعزي نفسنا. من يوم ما نال والدي أنجيلوس إكليل شهادة وأصبحنا يتامى، محدش بيرعانا غير أبونا الكاهن وأمنا الفضلة يوليطة. أنا ما بعملش حاجة تستاهل الكلام الحلو ده يا حنة. والدك عم أنجيلوس قديس قدم روحه ذبيحة على مسبح الحب الإلهي، وأنا مهما أقدم لكم مش هعوض أبدا إيمانه ومحبته لله القدوس والشعب المسيح. المهم خلونا في المزمور الجميل اللي حفظته حنة. ها تقدري يا ليديا تشرحي لنا المزمور 10 اللي حفظته حنة؟ المزمور 10 يبدأ ويقول: يا رب لماذا تقف بعيدة؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ وانت يا تيموساوس فهمت ايه بقى من المزمور 10 اللي قالته اختك حنة؟ الشرير زاد في شر وتكبر، ولسانه اتملى لعنة وغش وظلم على اولاد الله المساكين. المساكين واليتامى. لا يا تيموساوس لا، احنا ما بنبكيش. المزمور بيطلب ويقول: قم يا رب، يا الله ارفع يدك، لا تنسى المساكين. وإن كان ربنا بيترك الظلم والشرير يظلم ويتجبر، عمر ربنا ما بينسى المظلوم. وإحنا يا حبايبي مش لازم نخاف أو نضطرب أو نفقد إيماننا ولو للحظة بوعد الله الصادق اللي قال في إنجيل يوحنا إصحاح 14: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. منازل أعدت يا أحبائي للثابتين في إيمانهم المتحملين الإهانات من أجل اسمه القدوس. وعم أنجيلوس والدكم الشهيد موجود دلوقتي في واحد من المنازل الكتيرة اللي أعدها له رب الخلاص اللي قال: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أنا خايفة يا خالة مريم، الاضطهاد زاد وبطش دقلديانوس وحكامه بأبناء المسيح فأكل الحدود. وصدقيني يا خالة مريم أنا مش خايفة على نفسي، بالعكس أنا أتمنى أقدم روحي لإلهي ومخلصي اللي سفك دمه على الصليب من أجل خطيئتي، وعمري ما هخاف من تهديد الكفرة ولا عمري هنكر مسيحي، وحقول زي ما قال بولس الرسول في رسالته الثانية لتيموساوس: لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. أنت قديسة يا سيدة يوليطة، وزوجك المتنيح كان في حياته قديس، وأنا متأكدة إن طفلكم كرياكوس حينمو ويشب في النعمة المباركة اللي غرستوها في بيتكم المبارك. أنا خايفة على طفلي كرياكوس، أرجوكي أرجوكي يا مربيتي العزيزة، لو تمت شهادتي قبل منه خلي بالك منه، ارعيه وربيه زي ما ربيتيني على حب المسيح وتعليمه. ربنا يخليك لحد ما تشوفيه راجل مؤمن قديس زي أبوه المتنيح وأمه القديسة يوليطة. نفسي يا خالة مريم، نفسي أشوفه ابن من أبناء يسوع البار، يقف بقوة ونعمة يصرخ في وش دقلديانوس الكافر ويقول له: أنا مسيحي أنا مسيحي. أنا باسم الصليب المحيي، الطفل كرياكوس عاوز ينطق الكلمة عاوز يحقق رغبتك وهو لسه ما كملش سنتين. المجد لله الخالق. يذكر التاريخ يا حبايبي ان وطأة التعذيب والاضطهاد القاسية في عهد دقلديانوس كانت في فترة حكمه ما بين سنة 303 ميلادية لحد سنة 305، يعني فترة الاضطهاد في عهده كانت حوالي سنتين وشهرين. وعشان كده كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اعتبرت عام 284 ميلادية اللي هي بداية حكم دقلديانوس هي نفسها بداية التقويم القبطي، تقويم الشهداء، وامتدت موجة الاضطهادات والتعذيب لحد مدينة أيقونية اللي عايشة فيها يوليطا وطفلها كيرياكوس. فقررت انها تترك أيقونية وترحل هي وابنها الحبيب كيرياكوس ومعاهم مربيتهم مريم ووصفتها بيرتا، خوفا على ابنها الطفل كيرياكوس. فوزعت كل أملاكها ما عدا القليل منه على إخوة الرب ورحلت. وصلت لمدينة سلوكية اللي كان حاكمها أشد قساوة من حاكم أيقونية في تعذيب وقتل المسيحيين. فسابت سلوكية، وصلت هي وطفلها وجواريها لمدينة طرسوس عاصمة كيليكية في شرق أسيا الصغرى. وطرسوس يا حبيبي اللي هي في بلاد الشام حاليا كانت مدينة رومانية، وكان وليها اسمه ألكسندروس. كان متعطش لسفك دماء المسيحيين تنفيذا لأوامر إمبراطوره دقلديانوس. الحقيني يا سيدتي، هو أنا في السوق ومعايا بيرتا، كنا بنشتري الطعام. الناس هنا في طرسوس شعروا اني غريبة عن بلدهم. سألني واحد منهم: انت شكلك مسيحية. ما عرفتش اجاوبه، فصرخ وقال: مسيحية الست دي والبنت اللي معاها مسيحيين، وجري يصرخ بين الناس. خفت وهربت انا وبيرتا وجينا جري على هنا. انا خايفة يا سيرتي وليطة يكون حد منهم مش ورانا لحد هنا. ما تخافيش يا بيرتا، الرب راعية فلا يعوزني شيء. ماما امي. تعالى يا كيرياكوس، انت خايف يا حبيبي؟ انت كبرت يا حبيبي وبقى عمرك 3 سنين ونعمة رب المجد ملتك. ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش. انا مسيحي، انا مسيحي، احب بابا يسوع. ربنا يسوع كمان بيحبك وهيحفظك، وتكبر وتقف قدام جنود الاوثان تتحدى اصنامهم الحجريه والخشبيه، وتشهد لاسم الله القدوس الثالوث المقدس، الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد. هو المسيح، هو المسيح المصلوب. خالتي مريم، خدي بيرتا وخرجوا من الباب الخلفي بسرعه. هو انت يا سيدتي؟ انا وطفلي هنواجه جنود الرومان. انا حاسه يا خالتي مريم ان ساعه استشهادنا قربت. اطلعي اتباعي المسيح المصلوب، والا هنكسر الدنيا. تعالي يا سيدتي اهربي معانا. ما تضيعيش الوقت واخرجوا انتم من الباب الخلفي. احنا هنخرج يا سيدتي، لكن هنفضل متابعينك، وربنا الفادي الحبيب يحفظك ويحفظ كيرياكوس. يا شعب، يا شعب طرسوس، النهارده عيد جلوس مولانا الوالي ألكسندروس على عرش طرسوس. وكل الشعب والكهنة بعد ما قدموا الذبائح وبخروا حول آلهتنا المقدسة جوبيتر وأبولون وأرتميس، جايين يقدموا ورود التهاني لحاكم طرسوس العظيم ألكسندروس. عاش الوالي ألكسندروس، عاش عاش عاش عاش. يا شعب طرسوس العظيم، أشكر محبتكم لنا واحتفالكم بعيد جلوسنا على عرش هذه المدينة طرسوس التابعة لروما سيدة العالم كله، واللي بتنعم بحكم الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس. عاش الإمبراطور دقلديانوس، عاش عاش عاش عاش. احنا النهاردة في عام 305 لميلاد المصلوب، العيد 21 لجلوس الإمبراطور دقلديانوس عظيم العالم، وعيد جلوسي الخامس أنا ألكسندروس حاكم طرسوس. ودلوقتي يا شعب طرسوس في هذه الساحة واحتفالا بأعيادنا الملكية العظيمة وبعد ما قدمنا البخور والهدايا للآلهة العظيمة جوبيتر وأبلون وأرتميس نبدأ حفل التسلية والمتعة والإثارة. مارسيليوس يا قائد الحرس. أمر جناب الوالي. دخلنا دلوقتي في الساحة وأمام هذا الجمع الغفير واحد من أتباع المصلوب. أمر مولاي الحاكم ألكسندروس. ودلوقتي حنشوف اللي عليه الدور حيكون عائل ويبخر لآلهتنا ولا حيحجر دماغه وتطير رقبته. متعة النهاردة متعة غير عادية. هي دي متعة رهيبة واحنا بنتنزز بتعذيبكم.